والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فقفو. يعني العكس يحكم به في هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها، أنه يرى رحمه الله أن هذه الثلاثة المسائل هي من باب المجمل وليست من باب المحكم. ما هي هذه المسائل الثلاثة أو المواضع الثلاثة؟ قال أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. في جداره، هذا الضمير هل يعود إلى أحدكم أو يعود إلى جاره وهو أقرب مذكور؟ يختلف المعنى بحسب مرجع الضمير. هل المعنى لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جدار بيتك أنت المخاطب، أو المقصود لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره هو؟ فالناظم يقول هذا من باب المجمل لأنه متردد، يحتمل هذا لأنه أقرب مذكور، ويحتمل أن المراد الأول باعتبار أنه هو المقصود بالسياق وهو الذي يؤيده المعنى، لأن الشرع ما يأتي ليمنع الإنسان من التصرف في ملكه، إنما جاء الشرع إلى هذا الأدب من باب التعاون بين الجيران. وإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة على جدارك وهذا لا يضرك فلا تمنعه. فقال هذا من باب المجمل، والجمهور قالوا لا، هذا من باب الواضح المحكم المبين، والضمير عند الجمهور يرجع إلى أحدكم. الموضوع الثاني أشار إليه بقوله ويعفو، يشير إلى الآية الكريمة: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالناظم يرى أنه من باب المجمل لأنه يحتمل أن يعود إلى الزوج ويحتمل أن يعود إلى الولي، فكل منهما صالح لرجوع الضمير، وكل منهما يملك عقد النكاح. ولكن كذلك الجمهور قالوا هذا من باب المبين وليس من باب المجمل، والضمير يعود إلى الزوج لأن الزوج هو الذي يملك هذا العقد بعد إيقاعه، يعني الولي هو يملك هذا ولكن قبل إيقاع العقد، أما وقد وقع العقد فالذي يملك هدم هذا العقد أو الاستمرار عليه هو الزوج. وأشار إلى الموضع الثالث بقوله والقرء أو القرء بالفتح والضم، يشير إلى قوله تعالى: ثلاثة قروء. فهذا أيضا يقول هو من باب المجمل لأن هذا لفظ مشترك، واللفظ المشترك إذا استعمل ولم يبين المراد فيكون من قبيل المجمل، لأنه ليس بعض معانيه أولى من المعاني الأخرى. وهذا الكلام صحيح من حيث القاعدة، من حيث الجانب النظري، أن اللفظ المشترك في أكثر من معنى إذا لم تقترن به قرينة تدل على المراد فهو من المجمل عند الجمهور، لكن في هذا الموطن العلماء يقولون هو من المبين، والجمهور حمله على الحيض وبعضهم حمله على الطهر لقراء دل على ذلك. وهذا يعني محل خلاف بين العلماء، لأن الجمهور يقولون بأن المشترك إذا لم تكن هناك قرينة توضح المراد فهو من قبيل المجمل، لكن الإمام الشافعي رحمه الله في الرواية المشهورة عنه يقول بعموم المشترك، بمعنى أن اللفظ المشترك إذا لم تدل القرينة على المراد فإنه يحمل على جميع معانيه احتياطا، على جميع معانيه. ولكن الشافعية وأتباع الإمام الشافعي قيدوا هذا وقالوا إذا أمكن ذلك ولم يكن هناك تعارض بين المعاني المشتركة، ومثلوا له بالقرء، فقالوا لا يمكن حمله بهذه الصور لأن الطهر يناقض الحيض. ولكن إذا لم تكن هناك مناقضة فهذا محل قول الشافعي، مثل ولله يسجد من في السماوات والأرض، قالوا السجود مشترك بين وضع الجبهة وبين الخضوع، فهذا قالوا نحمله على الجميع كل بحسب حاله، تسجد له الجبال والشجر يعني بالخضوع، وكثير من الناس يعني بوضع الجبهة، فحملوه على هذا. فقالوا محل هذا حيث لا يكون هناك تعارض وتناقض بين المعاني المشترك، فإن كان هناك تناقض فلا يحمل على الجميع.